اخوان حق السيد ابو سعد يحضر. وإن شاء الله يوم 5/7 عند الحاج ممدوح نوفل بعزبة لجهوري والدعوة عامة يا محباب النبي. ها والله ما انا عارف عند ولاد نوفل حاج ممدوح نوفل. قلبي حدثني بأنك متلفي روحي فداه عرفت أم لم تعرفي لم أقضي حق جواك إني كنت الذي لم أقضي فيه أسد ومثلي من يفي بعشر كلام ما لي سوى روحي وبازل نفسي حب من يهوى ليس بمسرفي يا من دعيت المنى وما نحي سوب السقم بذي ووجدي المدمن فيه فلا نرني بروحي فقد أسعفتني يا خيبة المسعى ويا تعشة المسعى إذا لم تسعفي واسألني نجوم الليل هل زار الكراج ابني وكيف يزور من لم يعرفي فالويل فلا تدع صغري بتشنيع الخيال المرجفي لا إن شحت بغم بدموع الزرف فالمضمض منك لدي يحلوك وصل إن وعدت وغادت فيه نسيت الله أين محبتي ولم الجفا وقطع حبل مودتي قلبي أنت قلبي والدموع وسيلتي لعلك ترضى أو أموت بحسرتي قسما ببيت الله ببيت عامر في مكة تقطع قلبي بعد غير أحبتي يا من غجرت ولا ترق لحالتي ولا رحمت عذاب قلبي ولو عدي الحلم قضاء وقدر صابني في غفلتي وما كان مني فكل إرادتي تعال تعال كلمة عالم وقلة حيلتي عينيتي فمن كان ذا حظا ونال عنايتي وزاق قطرا من بحار محبتي فمن زاق فنال المنى بعنايتي ويرى الوجود حقيقة في صورتي يا نغوى أعزه وزلني أعزه وتزلني كيف الخلاص كيف السبيل إلى وصالك دلني أوصلتني أوصلتني حتى ملأت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال غجرتني ألهيت من بعد قطيعات يا ليل يا ريت يا ليل قبل الوصل قد علمتني وأنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني وحلفت أنك لا تميل مع الغوى أين اليمين وأين ما وأين ما عاهدتني فلا أقعد على الطريق وأشتكي كشبه مظلوم وأنت ظلمتني فلا أدعون علي في غسق التجار يبليك ربي ويبتلي مثل ما أبليتني بالصلاة على النبي واللي يصلى على النبي يكسب بيت السعيد اللي بيقول ابو الغيور اخويا وحبيبي عماد محمد سمعين السعيدي حماده العيش اللي بيقول بيت الغزول عم العم مصطفى الغزول ربنا يرحمه رحمه واسعه بيت مرداشي الحاج احمد الصاروخ عم الحاج ممدوح مرداشي اللي بيقول بيت البهبيتي عم الحاج احمد عبد الغني سوق بيت جدي تشوع عبد الغني البيت اللي ربنا يرحمه رحمه الله واسعه اللي بيقول بيت ابو عبل عم الحاج الشيخ شمس سليمان محمد ابو عبل اللي بيقول بيت العجوز الشيخ ابو شريع العجوز عم الحاج ممدوح مطر خاطر اللي بيقول بيت العجوز الحاج جمال سرور العجوز 2000 مليون رحمة عليه عم الحاج عادل تعافي الشافعي والخال الكبير عم الحاج روحي عبد المنعم عبد الشكور خاطر والفتح العمق ده ابو الغول. يدي الحاج عبد الحميد الشهور خاطر اللي بيقول جميع حالات ابو الغول فرد فرد. وعلى كده يا شيخ ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي يا ولدي ولدي ولدي ولدي يا زرعي ويني دلبر ويني تسقي الحلوة فيه يسقي بإيد القوة زرعين يد الفوة ويحوش الهوى والضلال أسقي الحلوة الصلاة على النبي واللي يصلى على النبي يكسب. حسب يا عم ناهر على دينك ما تخرجش على دينك اوعى تخرج من دينك. الصاروخ الحنفية اتفتحت حبة حبة واحدة واحدة علي عشان الحب مش بيجي. الصلاة على النبي هات يا اخويا هات عم محمد ايوه قول يا اخويا عم ماهر والنبي تتدلع الله يخليك والنبي وحياة النبي ربنا يهديك يا عم ماهر دلعنا عشان خاطر ربنا الحنان عن الشهيد صلي يلا يا عم الحاج عم الحاج الست والمحاسيب على الست ستنا السيدة زينب هوب هوب ابو نبي عم الحاج عبد العزيز عبد المؤمن اخو المعلم هاني جو منشور اللي بيمسوا صباحهم على كفر سنين عم الحق وسمو سميرة ابو الحق احمد كميرة اللي ربنا يرحمه رحمته وسع ويزبط الخير واما ابو المرات وعميد الشيخ الشيخ رحمه أبو الحق والسلام عواد اللي بيمس ويصبع على أبو الغيط فرد وفرد أبو الحق عبد الأنا معك الشكور خضر اللي ربنا يرحمه رحمة واسعة عم الحق محي خضر أبو الحق بسري العبيد والفتحة اللي بيت أبو عبد عم الشيخ الشمس أبو عبد أيوه اللي بيمسي ويصب على الليلة والفرح والنفيل حبيبي منور الدنيا كده كده مليون حبيبي سجان الغرام عليا متوصي انت اللي متوصي عليا يا ابني سديت خروم الباب عليا متبص عمال بقول اه ما لقيت غير حبيبي اللي سمع حسه ضيع انا عشان تسمعني يا محمود عمال بقول اه ما لقيت غير حبيبي اللي سمع حسه حلو حلو نفسي على الاحباب هفتني وبعدهم يوم يا صاروخ غير لوني وهفتني ولو شفتهم مره في العمر كفاتني عيش في الحب يا أسامة واللي ما يموتش في الحب الله ما يجعله يحب في رشوقك براحتك ده عطف الحنان عطف الإحساس حلاوة الذكر يا ولا لما يحضروا أهله يا أهله والله انا عجب على الناس يا صاروخ تكرمهم يزيدوا عليك تشيلهم من الهم يسقوك سم يقضوا عليك وينسوا خيرك من الغيرة والحقد عليك. والله ما دمت انت انسان وعمرك ما ازيت انسان. لو حربك الجان ربك لم يعينه عليك. عم العريس حاضر حاضر عيد عيد يا عوض الله يا خائن العيش خسارة الجميل وياك من سوي بختي رمان الزمن وياك. ما كنت بتقول ما بحبش في البلد غيرك. خنت الوداد ليه يا عم سيبك من اللي يعشقه غيرك. يعوض الله بقول لك قلنا ثلاثة تلاوة وخمسة وكلام كلنا واحد. ولما ضربنا الزمن يا عم محمود غريب واحد ومات واحد. انا كل ما بلمح بعيني يا شيخ محمود الاقي الحلم ميل على واحد. عاوز تحب حب الصاروخ يا شيخ محمود لازم انت واحد واحد. ما صلنا عليه لا اله الا الله يا عوض الله علينا. خمسة حسية واللي انت عاوز تعوزه عيني وصبر القتل على المقتول كبت لوحدي علينا. واللي حبيناه لاف على غيرنا وتعب. يا ما جرينا ورا في وسط الكروب وتعب. الناس قالولي يا عاشق سيب وترتاح. من والله بل انا بحبايب راح ما هو راح شقانا على الحلوين تعبنا وتعب. عزالي يحسبوني مت ومهنم لما لقوني على فراش الهنا اتجنب. رجع محزن يا سيد حسن لفرحهم ولا تهنم. خلي العوازل يقولوا كل شيء فينا الله اعلم بظاهرنا وخفينا. عيش كان نصيبي كده كل من كتب راضي أنا شفت من وعد المرار ومرار المرار وانا صابر رضي انا صابر رضي الجرح جرحي انا وانا يا ابو السبا عمي يا بلمع يابا ابو الشيخ بريد دورك يا رب دورك يا ابو السميح دورك ولا كهربا تعالي يا ابو السميح انا شفت من وعد المرار ومرار المرار وانا صابر رضي حبيبي طلع قاسي كيف الزمن عذبني ملوش امان عذبني وانا راضي اجينا يا ريتني ما شفت حبيبي ولا عرفت عيونك على الاقل كان ينسى ليل الحنان ينسى ليل الوداد انا لستان ما وضعت الود حد اهزاد عني الحد عمل لي محكمة محكمة وقاضي يا ريتني ما شفته محكمة وقاضي يا ضيا سيدي حسن يا ابو الغيب احضرنا يا من الليل ايوه بصبره وعاشوا الحل حلاوته على حق وحقيقه ايوه حق بحري على حق وحقيقه اللي حقيقه النبي الحب رسام على بر بحر العين اللي باع واشترى بالامان يبا الرجال طردوه من النبي حصل ضد يرسي عليه يرسي عليه ونبي حصل ضد يرسي عليه ولا عيني على عيني عيني على عيني آه يا عيني آه يا عيني سلامتك بالآه حقيقة وجود وجودها في وجودي سبت على عيني عين وعين خوفي عين وعين خوفي لكن عمي يا بالمار عين وعين خوفي لكن سيارة الملك بنظرتا الملك بنظرتا يا وسع جرح علي يا وسع جرح علي احترق روح بوفي احترق روح بوفي كل المبالغ كل المبالغ انا اروح لمين اشتكي لله اروح لمين اشتكي وانت الهنا والهي نجبت ويا الله الله نجبت ويا الله وهكسب سيدة مجبور من حبول ترمي الحبول على مين يا مدعي بتدعي يا مدعي ايوه حق القاضي يا اللي بتدعي اوعى روح الكبر الكبر هو الكبر على مين الكبر على مين الكبر على مين يا ما هدي هدي بيوت علماء وعلمين علماء وعلمين علي بجرحي علي يقول للطبيب ما عندكش دواء ربه دي صلى على النبي اكسب صلى عليه اللي صلى على النبي اكسب اللهم صل عليه راح يجيبوا زيك يا ابو وفي ولد مركبه رجعوا حزانه يا ابو ولد مركبه الليله الحاج جمال سبعين وافي اللي خلف ما ماتش سيد سبعين وافي وفي سبعين واقف ايمن سبعين واقف احمد سبعين واقف وفي تمن عم الشيخ مطر خاطر ممدوح مطر خاطر عم الشيخ احمد دسوي البيبيتي كل يوم البيبيتي عم الشيخ ابو عبد اللي صلى على النبي يكسب روح علي يقول للطبيب ما عندكش دواء ربه يقول احمد عبد الفتاح عبد الباقي يكون من العال واصله من بلاد ربه والله انت ودني يا طبيب هتشهد لك جميع الناس وش تعمل الناس للي ساتره ربه. علي صباح الرضا علي بجرحي وصفور الدواء من جول بالجسم السليم تنحل والله ما حتى حال الهم ما دمت مع ربنا بالستر هيعومك وعيش بعرق جبينك لخالك ولا عمك وطيع والديك ويخصص بالحنان امك عشان هو اللي قال كده الجنه تحت اقدام الامهات يما حتى حامل الهم يا السلام على اللي كلام والستر جاني حل سلام الله. ما انا ممكن في ثانية قلبة وأمة ونجري زي ما انت عاوز. لله لله لله لله لله لله نظرة رضا لله يما يما لله جريجا يما يما لله جريجا لله لله لله لله لله يما يما لله جريجا يما يما عرفوا معنى الحال عرفوا معنى الحال يا ما يبص بعد ولا أمانة يا سجر الليلي أمانة يا سجر الليلي ما فاتتش عليك هي لها وجه زي القمر لها وجه زي القمر والاسم شجرية دعي أولي ودعي أولي دعي أولي عيني وتعت الوسط يا عيني وتعت الوسط للخالص نسية والصافية النية ودعت يا وشام شفت ورا الحي ودي شفت ورا الحي الحي الحرامية ودي خلصة وفي الكون شغالة محامية شغالة محامية كفر صحبته تبيله على الجواب على الجواب دي يصلح نادي معنوي وفي القدرة يمشي على المية يمشي على المية يا أهل البيت حسبنا عليكم ترعوني بقولك يا عم وسام انا طلبت منك سلام الله على روحي يا فايتاني الوحدية انت لحد فيها الشام وبعد يزعل كل اللي في الفارق الكهرباء مهندسين الكهرباء عينيا طلب الحبايب على عيني سلام الله حاضر كفر السليس عم الحاجة اسمها التمرة وعزبك الخير ماشي ياسي أبو الحاج السلام عوان ماشي ياسي تزهر شوي سلام على روحي يا فيتان لوحدي في أحضان بشوفك يا ما في الأحلام بتخدي بحنيني إن شاء الله خمسة سبعة سفر من دهن وفن دعوة عامة أبوس وحضني كوالك أخوان الحق هاني جمال السرور حق عبد العزيز عبد الفقد اللي حضروا تحورونا بتخديم حقني أبوسي سواحبك وبكي تقولي كان على عني فراق أعز الناس يا أعز الأحباب هتتعب يا ضنا بعدي بشوف في ناس مع أولادنا وبحسسي جمع لله وأخي ما أمام أمر تناديني ولا واقولك يا ما وحشاني يا ست الكل وحشاك ويملى تراب قبرك يا غالي احضاني يا ريت تدوني تنساك وناديلك بأشجان وبرضو الصمت كان ردك وصمتك يا ماما مش عادي سلام الله على روحي يا سيدي لوحدي يا ماما السليم بعد الزمان عنك يا أمي ما نسيت ما كلمة ضمايا وديك تضمي ما نسيت ولا يا عصابي أمير الحنان يا حبي دافي يرفع الدوام يا نبع الصافي أمير الحنان يا حبي دافي يرفع الدوام أنا ابنك أنا أنا منك أنا وانتي المنى من الطفولة للصغار ما نسيتي بعد الزمان عنك يا أمي ما نسيتي وخويا سيد سمع الوفد وخويا احمد سمع الوفد وبيع لحد ما تخاف ربنا ارحمه وجدت تسوق البيباتي ربنا ارحمه واخويا عم احمد البيباتي ربنا يرحم ابوه والشيخ سامسه ابو عبل اللي ربنا يرحم ابوه الام الام والله العظيم على الطلاق يا شيخ اسامه عندي 5 سنين ما شفت شمل يا عم محمود يا بعده يا عم محمود يا بعده انا امي سايباني 5 سنين وعايزه بقى ايه شويه بقى بتاع الام والله العظيم انا يتيم تحيه للغاليه حتى زينب وتحيي العريس وابو العريس وكل ولاد العنوان عمر عون احمد اسماعيل عمر عون الحاجة زينك ولا بالحكي ولا بالحكي بس مين عم بسان اسماعيل بس مين راحوا فين حبايب الدار فين بعد اذنك يا عم وسام خليك زي ما انت. لياليكي كانت نور تسبح في ضيق حور صبحت فضا مهجور مرسوم في كل بدر. لياليكي كانت نور تسبح في ضيق حور صبحت فضا مهجور مرسوم في كل بدر. راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار. زوديش الغيب في ربي اسمه الكريم ساعة المحن صبقه في ربي اسمه الكريم ساعة المحن صبقه. راحوا فين حبايب الدار وفين فين فين فين قول يا دار. عم حد وقفي ولا بلعب ولا بحرم يلا يا بن محمد مرحبك يا حكزانة وبرعبك على اللحظة تسعرب صم الله عزاء جريمة صدع النبي يكسب الليلة الحكي جمال سماعين وقف يا يلا وسيد سماعين وفي جمة يا تجارة يا تجارة كريمة يا تجارة وانا قلب حبك يا تجارة مستشتين منك نظرة راعي لله وانا ومر ودعنا احبابي يا طارة فينا على بابي يا طارة وانا قلب حبك يا تجارة يا طارة